قطرات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. وفي ال وفي تماما منا ايه كم تماما منا صفحة 289 ايوه تمام المنة يوضح بالنسبة للفظة لبيضها ان لفظة البيض هي التي لم ترد في تلك الطرق اما هنا في صحيح الجامع فمعز الحديث للروض النظير كما ترى فان شاء الله أنا أرجع إلى الروض النظير وتتصل معي لأعطيك الجواب النهائي. متى أتصل بك إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله. نفس الوقت؟ أيوة نفس الوقت. جزاك الله خير. وإياك. محمد الله يعيد عليك. أهلا مرحبا هاته. جزاك الله خير. وإياك. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأنت كيف حالك؟ ما تقول كل عام أنتم بخير لأن هذا لا أصل له في السنة وإنما قلت تقبل الله طاعتكم. كيف حالك؟ أحمد وأشكره. وأنت كيف صحتك؟ طيب صحتك إن شاء الله. إن شاء الله أحسن من ذي قبل. متى حتجينا إن شاء الله؟ والله هذا علمه عند ربي. علمه عند ربي. لعل الله ييسر لنا الحج بيكون هذا فضل من الله. لكن الأعمال العلمية الآن لا يبدو أنها تسمح لي إلا أن ييسرها الله عز وجل. إن شاء الله تيسر. إن شاء الله. نعم. كاذبا. أيوة. يوم القيامة كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولم يعقد بينهما. اي نعم. انا عقد بينهما. ايه. ايه يعني هذا الشيء؟ ما فهمت ايش سؤالك حول هذا الحديث؟ يعني كيف؟ ابغى شرحه كيف؟ ما المعنى؟ المعنى اللي بيقول انا امس رايت منام كذا وكذا وهو كاذب. فحينئذ يكلف يوم القيامه بما هو مستحيل. وهو أن يربط بين حبتي شعير. هذا عند الفقهاء والعلماء اسمه تعليق بالمحال. فهمتني؟ هذا هو المراد. ولذلك فمن الكبائر أن يكذب الإنسان على عينيه كما أنه من الكبائر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ملائكة. ما بال الملائكة؟ يعني ابن آدم يرى الملائكة؟ البشر هل يرون الملائكة؟ أيوه. إيه. أما بصورتهم أيوه. التي خلقهم الله فالجواب لا. أما بصورة يتشبهون بها فبلى. وقد رأى دحي الكلبي جبريل عليه الصلاة والسلام. عفوا قد رؤي جبريل في صورة دحي الكلبي من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها. أما أن يرى جبريل على صورته فلم يكن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الجواب؟ غيره. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك سلامي للجميع الأخوان. الله إن شاء الله طيبين. أنا قابلت الشيخ محمد البنا. في جدة؟ أي لا في كان معتكف معانا في مكة. في الحرم المكي. الحرم المكي. إيه هنيئا لكم. دعايتك يا شيخ لنا. أنتم ودولي بارك الله فيكم. الله يطول لنا في عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. ربنا يا رجل إن شاء الله نشوفك. إن شاء الله إن شاء الله نراكم أنتم بخير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.